بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين في الحديث الحادي عشر، قال: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. سبق معنا أن الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله في كتاب صفة القيامة، وقال: باب. وكذلك أخرجه النسائي رحمه الله في كتاب الأشربة: باب الحث على ترك الشبهات. وذكرت لكم أن البخاري رحمه الله قد علقه في صحيحه في كتاب البيوع: باب تفسير المشبهات. قال: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: حسان بن أبي سنان هو البصري، أحد العباد في زمن التابعين، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع، وقد وصله أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. ثم قال، أي الحافظ بن حجر: وقد ورد قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مرفوعا، أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني هذا الحديث. ثم قال: وفي الباب عن أنس عند أحمد، وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند أحمد، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني في الصغير، ومن حديث أبي هريرة وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهما، أي عند الطبراني، أظنه عند الطبراني، ومن قول ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، وابن مسعود رضي الله عنه وغيرهما. انتهى. فهذا الحديث له هذه الشواهد من الأحاديث، وقد مر معنا أن الترمذي قال: حديث حسن صحيح. مناسبة هذا الحديث: بعض الشراح تلمس لهذا الحديث مناسبة لما قبله، تلمس لهذا الحديث مناسبة للحديث الذي سبقه، فقال: كأن النووي رحمه الله لما ذكر الحديث السابق وأن الله تعالى أمر عباده بالأكل من الطيبات وعمل الصالحات، وذكر أن من أسباب إجابة الدعاء إجابة المطعم إطابة المطعم والمشرب والملبس، أراد أن يبين هنا أن من كمال تجنب الحرام حتى تستجاب الدعوة أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله أعلم. وأما الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقد سبق ذكر ترجمته في الحديث في الدرس السابق، وقد ولد رضي الله عنه في السنة الثالثة من الهجرة، أي أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين. وسبق أن ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه سيد، ووصفه هو وأخوه الحسين رضي الله عنهما بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. وقال عنه صلى الله عليه وسلم في وصفه أنه سيد: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وذكرت لكم أن السبط هو ابن البنت، وأما ابن الابن فيسمى حفيدا. وشبهه هنا بذلك لأنه ريحانته، شبهه بذلك لسروره وفرحه به وإقبال نفسه عليه، شبهه بالريحان الطيب، شبهه لسروره به وفرحه وإقبال نفسه عليه، شبهه بريحان طيب، طيب الرائحة، تهش الناس يعني بريحان طيب الرائحة، تميل إليه النفس وترتاح. وذكرت لكم أن الريحان قد يطلق أيضا على الرحمة والرزق والراحة، كما في النهاية لابن الأثير: والولد لا شك أنه رزق يرزقه الله تعالى الأبوين. قول الحسن رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا دلالة أن من كان في سن 7 فإنه يحفظ ويمكنه نقل ما حفظ. قوله دع فعل أمر أي اترك، وهل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ الظاهر أنه للاستحباب. قوله ما يريبك، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهي من صيغ العموم، ويريبك بفتح الياء وضمها، والأول أشهر، والريبة الشك والتردد. قوله إلى ما لا يريبك أي إلى ما لا تشك فيه. ومعنى الحديث: اترك ما تشك في حله، واعدل إلى ما لا تشك فيه، وعليك بما كان خالصا واضحا لا لبس فيه ولا شك. قال بعض الشراح: إن هذا الحديث يرجع معناه إلى معنى الحديث السادس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فقوله هنا مشتبهات يدل عليه هذا الحديث الذي هو معنا هنا. قال الطوفي الحنبلي: واعلم أن الأشياء إما واضح الحل أو واضح الحرمة أو مرتاب فيه، والريبة قد تقع في العبادات والمعاملات والمناكحات وسائر أبواب الأحكام، وترك الريبة في ذلك كله إلى غيرها أمر عميم النفع كثير الفائدة. قال وهذه قاعدة، انتهى. أقول وكذا قال أيضا ابن حجر الهيتمي في شرح الفتح المبين، يعني لرياض للأربعين النووية، وزاد: وأن ترك الريبة في ذلك كله إلى يقين الحل هو الورع، وهو عميم النفع كثير الفائدة عظيم الجدوى في الدنيا والأخرى، وأنه إذا تعارض شك ويقين قدم اليقين. وهذه قاعدة عظيمة يندرج تحتها ما لا يحصى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الحديث من جوامع الكلم، وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة، فنقول دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. فكل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب، وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس. فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له، انتهى. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع، وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعا: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، انتهى. والورع هو أن تترك ما لا بأس به خشية أو خشية مما فيه بأس، كما مر في حديث الترمذي. ومن باب سد الذرائع ترك المباح مخافة من الوقوع فيما ليس بمباح. وقد روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: تمام التقوى ترك بعض الحلال خوفا أن يكون حراما. والترمذي رحمه الله هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، قيل بكسر الفوقية والميم، يعني بكسر التاء وكسر الميم الترمذي، وقيل بضمهما الترمذي، وقيل بفتح ثم كسر الترمذي، نسبة لمدينة قديمة على طرف نهر جيحون ببلخ. كان من أوعية العلم، كان من أوعية العلم والفقه والحديث، حافظا متقنا بارعا في صناعة الحديث، وفي كتابه السنن فوائد كثيرة ومسائل في مصطلح الحديث كثيرة. مات رحمه الله سنة 79 و200، وقد ولد سنة 200، ولد بترمذ وتوفي بها. والنسائي هو الإمام أحمد بن شعيب النسائي الخراساني، ولد سنة 15 و200، رحل واجتهد وأتقن وبرز في الفقه والحديث، وكان إماما حافظا. قال الحافظ الذهبي: الحافظ الحجة، يعني النسائي. قال عنه: الحافظ الحجة، انتهى إليه علم الحديث. مات بالرملة سنة 300 رحمه الله. فوائد الحديث: أولا، في هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي البناء على الأصل واليقين، وهذه يتفرع عنها فروع كثيرة مبسوطة في الكتب التي تعنى بالقواعد الفقهية والأصولية. ثانيا، من الفوائد النهي عن الوقوع في الشبهات، وهذا الحديث كما مر معنا أصل عظيم في الورع. من الفوائد أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أظنه النووي في شرح مسلم، وكذلك ذكره الشيخ ابن عثيمين قريبا نقلته لكم. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو من أنفع ما يكون للعبد إذا سار عليه. ويدخل في أبواب، في أبواب العلم أو في أبواب كثيرة. فهاتين الجملتين كما يقول الشيخ ابن عثيمين: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لو بنى عليهما الإنسان مجلدا ضخما لم يستوعب ما يدلان عليه من المعاني. من الفوائد أن ترك ما يكون فيه ريبة والأخذ بما لا ريبة فيه هو من تمام إسلام المسلم، من تمام إسلامه وإيمانه. من الفوائد أن ترك ما يرتاب فيه راحة للنفس وسلامة لها من القلق، أن ترك ما يرتاب فيه ويشك فيه راحة للنفس وسلامة لها من القلق. من الفوائد أن على المسلم أن يبني أموره على اليقين ليكون في دينه على بصيرة. من الفوائد النهي عن الوقوع في الشبهات، من الفوائد استحباب الورع، استحباب الورع عما فيه شبهة، عما فيه شبهة حرام وإن كان الأصل الحل، استحباب الورع عما فيه شبهة حرام وإن كان الأصل الحل. يعني إذا خشيت أن تقع في الحرام فإنك تترك هذا الحلال أو تترك هذا الأمر المباح. استحباب الورع عما فيه شبهة حرام وإن كان الأصل الحل، يعني وإن كان الأصل أنه مباح لكنك تترك هذا المباح خشية الوقوع في الحرام. من الفوائد أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك وقلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من الفوائد أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك القلق. ومثال ذلك رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي فشك هل طاف سبعا أو ستا، فإنه في هذه الحال لا يلتفت إلى هذا الشك الذي طرأ على العبادة بعد الفراغ منها، إلا إذا تيقن يقينا أنه طاف ستا فإنه يتم أو يكمل الشوط السابع ليحصل له اليقين. أفاد هذا أو نحوه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال النووي رحمه الله الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. الحديث أخرجه الترمذي في أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أيضا، يعني أخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه أيضا مرسلا عن علي بن الحسين، وأخرجه أيضا ابن ماجه في أبواب الفتن باب كف اللسان في الفتنة. والحديث له شواهد، فقد روي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الصغير، وكذلك عند القضاعي في مسند الشهاب، وروي أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الحاكم في تاريخ نيسابور. فالحديث إن شاء الله حسن أو صحيح بمجموع هذه الشواهد. ولهذا فإن الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، كما قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، قال: وقال أبو داود السختياني يدور على أربعة أحاديث، يعني الإسلام، قال: وهي حديث عمر رضي الله عنه الأعمال بالنيات، وهو الحديث الأول من هذه الأربعين، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بين والحرام بين، وهو الحديث السادس، وكذلك هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولفظه هنا في الأربعين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو الحديث الثالث عشر بعد هذا الحديث. وقيل حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وهو الحديث الحادي والثلاثون، انتهى بتصرف. وقال أيضا الإمام النووي رحمه الله، وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه، قال: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله أعلم، انتهى. أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث التاسع. قوله: من حسن إسلام المرء، أي من كماله وتمامه. قوله: تركه ما لا يعنيه، أي تركه الشيء الذي لا ينتفع به وليس له فيه مصلحة، والمراد ما لا يعنيه في دينه ولا دنياه، المراد ما لا يعنيه في دينه وكذلك ما لا يعنيه في أمر دنياه. وتركه له ليس بمجرد الهوى وحظ النفس، وإنما بحكم الشرع والإسلام. ولهذا جعل من حسن إسلام المرء. فلا ينظر مثلا ولا يسمع ولا يتكلم إلا فيما يعنيه وينفعه في دينه ودنياه، وأما ما لا يعنيه فإنه يتجنبه. وهذا من تمام إسلام وحسن إسلام المرء، من تمام إسلام المرء وكماله. فالمقصود إذن هو ترك ما لا ينفع في أمر الدين أو الدنيا. قال بعض الشراح: كما هو جار في كثير من مجالس الناس من الحديث عن أنواع السيارات والهواتف المحمولة وأثمانها وميزاتها، أقول: وكذلك أنواع الأطعمة والألبسة ونحو ذلك. فهذه الأحاديث مما يهواها غالب الناس من جهة الطباع، لكنها لا تفيدهم في أمر دينهم، ولا يتعلق بها مصلحة في دنياهم، أو لا تتعلق بها مصلحة في دنياهم، والله تعالى أعلم. ومن ذلك أيضا أن ترى أناسا يتحدثون فتأتي إليهم لتتسمع حديثهم، فإن هذا مما لا يعنيك، وأنت بذلك قد أضعت وقتك. وكذلك إنسان أو جئت إلى أناس من ذلك أيضا، أن تأتي إلى أناس قد مات لهم ميت، فبدل أن تعزيهم وتسليهم في مصيبتهم تسأل عن حال هذا الإنسان فيما لا يعنيك، أو ترى عاملا أو مزارعا يعمل في عمله فتأتي فتسأله لماذا أنت تعمل هذا العمل وماذا ستفعل في كذا ونحو ذلك، فإن هذا مما لا يفيد. هكذا ذكره بعض الشراح، والأمثلة في هذا كثيرة جدا. الفوائد: أولا، أن من قبح الإسلام أو من قبح إسلام المرء، هكذا الصحيح، الكلمة الأولى خطأ، من قبح إسلام المرء أخذه فيما لا يعنيه، وهو الفضول على اختلاف أنواعه، فإن من يتعاطى ذلك يضيع وقته وقد يوقع نفسه فيما لا تحمد عقباه. من الفوائد أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا تتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. من الفوائد أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن، وهذا قد يقع كثيرا لبعض الناس، فتجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي لأناس يسألهم عن أشياء لا تعنيه، أو يتدخل فيما لا يعنيه. كل هذا يدل على ضعف الإسلام، أفاد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد الحث على الاشتغال بما يعني، وهو ما يفيد المرء في دنياه وأخراه، ما يفيد المرء في دنياه فيزيد به إسلامه وإيمانه ويحصل له به حسن الإسلام، وكذلك ما يتعلق به أمر ضروري في حياته، الحث على الاشتغال بما يعنى أو بما يعني الإنسان في أمور دينه ودنياه. من الفوائد وذكرها بعض الشراح أن الأعمال بالنسبة لهذا الحديث تنقسم إلى 4 أقسام: أمر يعنيك فعله، وأمر لا يعنيك فعله، وأمر يعنيك تركه، وأمر لا يعنيك تركه. فإذا فعلت ما يعنيك وتركت ما لا يعنيك فقد جمعت بين الحسنيين، أو فقد جمعت الحسنيين. أما إذا تركت فعل ما يعنيك فهذا تقصير منك، وإذا فعلت ما لا يعنيك فهذا فضول ينبغي أن تتنزه عنه. والكمال في فعل ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. والعاقل لا يضيع وقته في أمر لا يعنيه، فإن هذا تفريط وضياع للوقت. وكذلك العاقل لا يترك الأمر الذي يعنيه، بل إنه يحرص عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه الفائدة السادسة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الإسلام جمع المحاسن. قد ألف شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رسالة في هذا الموضوع، محاسن الدين الإسلامي، يعني عنوانها محاسن الدين الإسلامي. وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله رسالة في هذا الموضوع، قال: ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، انتهى. يعني أن العدل والإحسان هاتين الكلمتين قد جمعتا محاسن الدين كله، والله تعالى أعلم. ومن الفوائد أيضا والتي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث، قوله أنه ينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن إسلامه فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه فقد أتعب نفسه. وهنا قد يرد إشكال، وهو: هل ترك العبد ما لا يعنيه هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: والجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت له: يا أخي هذا منكر لا يجوز، فليس له الحق أن يقول هذا لا يعنيك، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها. قال: ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات، فإنه يعني راعي البيت أن يدلهم على الخير ويأمرهم به، يحذرهم من الشر وينهاهم عنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله، وبهذا أيضا ينتهي درسنا هذا، وننتقل إلى الحديث الذي بعده، يكون معنا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.